عرفا يعني عند اصطلاح الفقهاء ملك في النفس تمنعه من اقتراف الذنوب وصغائر الخطة والرذائل المباحة، تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخطة والرذائل المباحة، هذه الثلاثة تمنعها العدالة، ان تاب منها خلاص. بس انا لسه ما انتهيتش من الشيخ، قلت اقاطعني وانا بكلم الشيخ، افتكرتك هتعترض عليا في حاجه، فخليك تسالني لما اخلص الشيخ يبقى اتكلم. فالرذائل كنت بقول ان الرذائل انواع، شيء مرذول، المرذول ده قد يكون مباحا زي ما مثل الشيخ، وقد يكون مكروها وقد يكون حرام، ولا يكون مستحبا ولا واجب. بالنظر للتركيبه دي الكلمه دي رذائل المباح، رذائل المباح مش المباح اصلا، ده حكم حيث يعني يستوي فيه الفعل والترك. ايوه يستوي فيه الفعل والترك، اذا في شيء يقبل الشرع قبله منه، فكيف الشرع قبله، فكيف احكم به انه لا يزوج كانه اعتبرته بالكامل؟ قبله في اشياء ولم يقبله في اشياء، قبله هو لم يرتب على المباح. في كل وقت لو هذا الحكم لو استواء الفعل والترك في كل لحظه لم يرتب عليه ذنبا ولم يرتب على فعله ثوابا. ما معنى المباح في الاصطلاح الفقه الاصولي؟ مباح يعني ايه؟ يعني التوي مش استواء الفعل والترك، يعني لا ياخذ ثوابا في فعله ولا ياخذ عقابا على تركه، لا ياخذ على تركه شيئا ولا على فعله شيئا، هذه معنى المباح. استواء الفعل والترك يعني ايه؟ في عدم حصول الثواب ولا ترتب العقاب، لا ترتب على، مش مجرد اعمل او ما تعملش، هو مش الكلام مش كده، ده حكم تكليفي، المباح ده حكم تكليفي، الشرع بيقول لك افعل هذا لا ثواب، اتركه لا عقاب، افعل او لا تفعل. اتركه لا عقاب، لماذا لا عقاب؟ فاي لما اقول له لما اجي افعله واقول له انت ممنوع من الولايه، انا لم اعاقبه، لان يعني العقاب عقاب اخروي، انا لم اعاقبه، بس اقول له هذه الافعال لا يترتب عليها ان انت تبقى امام في الصلاه، ان انت تبقى مش عارف ولي في العقد، ان انت تبقى مقدم بين عالم وزير رئيس الدوله وبيل بالشرطه، ما ينفعش. هذا ليس عالم من غير ولي للمرأة، نتكلم على ايه؟ نتكلم على شخص له وجاهه، ده احنا بيوصل الامر عند العقلاء انه ما يخشش مكان معين الا بلباس معين، يعني هو لابس ومتعصر وزي الفل ومستحم، يعني كل ما انت، لكنه مش لابس اللبس. لو سمحت سيبنا نتكلم، ارجوك تاخد جنيه وتكتب ايه اللي يفكتك عشان اعرف اكمل كلامي، لما اخلص كلامي ارفع ايدك لو سمحت. ففي انماط معينه في المجتمع، في كل المجتمعات مش اعراف المسلمين بس، يشترط عليك الدخول تكون بالبزة الرسمية، بالبدلة الرسمية، بفساتين السهرة، بأي حاجة. فألبسة معينة، أنماط معينة، بروتوكول معين، إتيكيت معين، ما بيقولش إن غير كده وحش، هيخش السجن، هيعاقب. بيقول لا تدخل هذا المكان، لا تحضر هذا الاجتماع، لا إلا بهذه القيود. لغة معينة إلى آخره يعني. فما فيش عقاب. بيقول له إذا ارتكبت هذه المسموحات بها فسيكون عليك منع من أو تمنع من كذا وكذا وكذا وكذا. هو كما يحب. إذا أصر على هذه الممنوعات من التولي فلن يعاقب في الآخرة، فهو الذي اختار لنفسه ألا يكون وليا بإصراره على هذه الأشياء وعدم تراجعه عنها. يعني كانه لا يحق له بهذه الافعال ان يكون ولي المرأة، يعني هل تنقص من اهليته في شيء؟ ايه علاقه بالعداله؟ تنقص من عدالته. شرط من شروط العداله ان شرط من شروط الولايه ان يكون عدلا. خلاص مش نسال غيره؟ اتفضل اسال السؤال. عدم الايه؟ العداله. ايه السؤال يعني؟ لا لا يكون وليا بحيث لا يصر على، لان هو بيعرفها تعريفا كليا الاول. معلش خلينا نقرا كلاما على بعض عشان انتم بتقطعونا. قال: وعرفا، وداعي بالقطع وسط الحديث من الجميع، انا اقصدك بعينك يعني. تبغى نشرح العباره كلها على بعض بعد كده نبقى نسال الاسئله. يقول: وعرفا ملكة بالنفس تمنع، يشرحها بس من ناحية الاصطلاحية، ملكة بالنفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر صغائر الخسة، سرقة لقمة وتصفيق تمرة، الرذائل يعني تمنع من الرذائل المباحة كالمشي حافيا أو مكشوف الرأس وأكل غير سوقين في سوق. قال: والمراد بها بالنسبة للولي عدم الفسق، مراد بها أي بالعدالة مش على ظاهرها، لأن لو كان كده كان يبقى الوسط بين الاثنين، لا هو فاسق ولا هو عادل، كان يمنع. والحقيقة ان احنا اخذنا انه لا يمنع، وهو حديث الاسلام والطفل الصغير الذي لم يرتكب ما يعدله ولكنه لم يرتكب مفسقا. والمراد بها بالنسبة للولي عدم الفسق فيشمل الواسطة، فالصبي اذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم تحصل له، شوف، ولم تحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق، ومع ذلك يصح أن يكون وليا. كذلك السورة الثانية: وكذلك الكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب. السورة الثالثة: فإنه يزوج في الحال رغم أنه لم تحصل له تلك الملكة، لأن الشرط في الولي شرط في ولي النكاح عدم الفسق، لأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا العدالة المتقدمة. فالعدالة في أصلها كذا، فمن اشترط العدالة منع كل، من اشترط العدالة منع كل هذا، منع أن يكون الولي. ده موجود في المذهب، ولكن المشترط في المذهب والمعتمد في المذهب والصحيح في المذهب والذي عليه العمل في المذهب والمهتدي في المذهب انه حتى العداله لا تشترط. خلينا نشرح الاول العداله ما معناها التي اشترطها بعضهم. العداله ملكه في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر ومن الصغائر الخسيسه ومن ارتكاب الرذائل المباح. هذه العداله الموجوده في المذهب موجودة في المذهب، لازم نقر انها موجودة في المذهب. هذه كيفياتها: المفتى به، المعمول به، المعتمد الذي عليه الفتوى انه حتى الواسطة، مش بس ما يكونش فاسق، حتى الواسطة يجوز ان يكون وليا. يبقى لا يشترط ان يرقى الى العدالة التي شرحنا افرادها الثلاثة، الملكة التي تستوجب او تستدعي او تستلزم هذه الثلاثة، ترك الكبائر، ترك الصغائر الخفيفة، وترك الرذائل المباحة. لا يشترط ان يحصل هذه الملكة، بل يكفي الا يكون فاسقا. فالمقصود بالعدل هي الشرط السادس، الا يكون فاسقا، مش تحصيل هذه العدالة وهذه الملكة، يكفي الا يكون فاسقا. لذلك قال التائب، وقلنا احنا نتكلم شوية انه لو تاب، لو تاب في الحال قبل منه ذلك، لو تاب وقد ارتكب مفسقا، ارتكب مفسقا. كان في كلام من شويه ان هذه الاشياء اللي هو الماشي في الاكل في حال كونه ماشيا بغير السوق وتغطيه الراس وهذه الاشياء ترجع الى الاعراف، هذا كلام صحيح، لأن أعراف هؤلاء كانت إلى عهد البيجور هكذا، هذه الأعراف تغيرت. فعدم تغطية الرأس لا يقدح في العدالة حتى عند من يقولون بها ويشترطونها، وهو خلاف المعتمد وخلاف المذهب. لكن الأمر دائر على هل هي معدودة، هل من أفراد المباحات المرذولة ولا ليست من أفراد المباحات المرذولة. فالمشي حافيا أو المكشوف الرأس أو كذا، هذه الأشياء، أو الأكل غير السوقي في السوق، هذه الأشياء معدودة في أعراف الناس وقتهم من الرذائل المباحة. هل هي أشياء قابلة للتغيير عرفا؟ نعم، أشياء قابلة للتغيير عرفا.

نصف دقيقة للتفكير. نصف دقيقة للتفكير، لأن اللي هيجيب إجابة ناقصة سيغرمه. الذي يريد أن يرفع يده ويرفع يده، خلاص انتهت النصف دقيقة. إعراب كامل، إما أن تغرم وإما أن تأخذ الجائزة، والجائزة 5 جنيهات. نعم؟ والغرامة 5 قروش. 5 جنيهات أهي. والغرامة 5 قروش، أدلي بدلوك. ابتدي. جواب الشرط. عايز لغبط، أنا عايز لغبط. ماليش دعوة بفعل الشرط، لا سمح، ما تحكيش عليا لا تفرح. لغبط، اعربي لغبط. النهارده هنلم 5 قروش من حضراتكم إن شاء الله، هنلم أكثر من 5 جنيه من حضراتكم. اتفضلي. لغة. فعل ماضي، ها؟ أيوه. 5 قروش، يغيروا يلا ها، اتفضل. طلعي 5 قروش ها. أول مرة سامح يضحك من 5 سنين. ما شاء الله. الحمد لله. ماليش دعوة، عليه 5 قروش، آجلا أو عاجلا. اتفضل. قول هيبقى عليك 5 قروش، ما تعمليش فيها رغني على الفاضي. فعل ماض، ها؟ مبني على فتح مقدر. مبني على فتح مقدر، بس خلاص. خلاص مفيش إجابة تانية، ها؟ فتح مقدر. لأنه مدلول. 5 قروش، ها؟ غيره. لا غير الشيخ، خلينا نأجل الشيخ نازم الدين في النهاية. غيره، عايزين 5 قروش. تكلم. تكلم يا علامة النحو. فين طلبة النحو؟ فين طلبة النحو؟ فين طلبة النحو؟ حضرتك. اتفضلي. المحل جزم، ممتاز. 5 قروش، اتفضل. انت طالب نحو. ايوه. طب اتفضل اعرف. غرمت، خلاص 5 قروش، 1 2 3 4 5. من غير ما تتكلم، تكلم يا ابني. طيب مين تاني طلبة النحو فين؟ محمد النجم. اتفضل. محمد، قول يا محمد. فعل ماضي مبني على الفتح. كمل يعني 5 قروش، ها؟ اتفضل. لا فعل ماضي على الفتح. ايوه. فعل ايه؟ انت عايز ايه؟ انا عايز لغبط. انا عايز لغبط. خلاص 5 قروش، ها؟ غيره. اتفضل. حضرتك. 5 قروش، غيره. حضرتك. لا ما تحضرش النحو، انت ما تحضرش النحو. مين تاني بيحضر النحو؟ اتفضل. اه كلية الدراسات الاسلامية العربية. اتفضل. فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من دون التعذر. 5 قروش، غيره. فعل ماض مبني على الفتح. على على الف المحذوف انتقاء السايتونين. اتفضل. في محل جذب. هو ايه ده جازمة يا نجم الدين؟ الحمد لله. في محل رفع. طيب فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة. ألف محذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع. مش ضحكوا عليك الناس، هم اللي خدعوك بالمحل جزمة. هي إذا جازمة يا إخواننا، إذا غير جازمة. فعل ماض مبني على فتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع، لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم.